بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، مر بنا في الدرس الماضي الكلام على المفهوم والاحتجاج بالمفهوم عليه جماهير العلماء سلفا وخلفا، وأما ما يكون من المفهوم مفهوم الموافقة الذي يكون من باب أولى وكذلك مساوي، فهذا لم ينكره إلا أهل الظاهر، بل هذا كما قال شيخ الإسلام من بدع أهل الظاهر، وإلا فإن جميع العلماء على هذا، ما كان من باب أولى. وقد مر بنا أن مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يكون من باب أولى، والثاني ما يكون مساويا. والأول يسمى لحم فحوى الخطاب، والمفهوم المساوي يسمى لحم الخطاب، وقد مر بنا التمثيل لذلك في الدرس الماضي. طيب، قال باء مفهوم المخالفة، ويسمى عند العلماء دليل الخطاب، لأن الخطاب دل عليه، مفهوم المخالفة ويسمى دليل الخطاب. قال: وهو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به في المعنى الذي من أجله ثبت الحكم، الذي من أجله ثبت الحكم. قال: يستنبط منه أنه مخالف لحكمه فهو حجة عند الجمهور، يعني جمهور العلم يستدلون بهذا، مفهوم المخالف، وبعض الشافعية والحنابلة لا يحتجون به. قال: مثاله في سائمة الغنم الزكاة، يدلنا على أن المعلوفة لا زكاة فيها. لما قال في سائمة الغنم، السائمة التي ترعى أكثر الحول، التي ترعى أكثر الحول، يدل على أن المعلوفة ليس عليها زكاة. الغنم المعلوفة والبقر والإبل التي تعلف أكثر العام لو كانت ترعى أحيانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البقر في سائمتها، الغنم في سائمتها، الإبل في سائمتها. فلما تكرر ذكر السائمة في الكلام على النصاب ووجوب الزكاة دل على أنه معتبر، دل على أنه معتبر. فلذلك لما قال في سائمتها دل على أن المعلوفة لا تأخذ هذا، لا تأخذ هذا الحكم. وأمثلة هذا كثيرة جدا، أمثلة هذا كثيرة جدا، أن يكون هناك منطوق والمفهوم يخالفه، فحينئذ يقال النص دل على كذا وكذا، ومفهوم المخالفة يكون له حكم آخر مخالف للمنطوق تماما. طيب، قال: جيم، إذا كان لذكر المنطوق به فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت عنه لم يعمل بمفهوم المخالفة، مثل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وقال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. قال: لأن القيد فيما فيهما خرج مخرج الغالب أو التشنيع على فاعله. إذن يقول: إذا كان لذكر المنطوق به فائدة غير نفي الحكم، يعني ما ذكر هذا المفهوم لنفي الحكم عن لنفي الحكم عن المسكوت عنه لم يعمل بهذا المفهوم، ويكون هذا كما يقول العلماء من باب القيد الذي لا مفهوم له، القيد الذي لا مفهوم له، أو أنه قيد أغلبي، أو أنه قيد أغلبي. مثال ذلك قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. ما يفهم منه أن الجارية إذا كانت تريد البغاء نكرهها أو نأمرها بالزنا، لا، إنما ذكر الله عز وجل ذلك لبيان قبح ما كانوا يصنعون، مع أن الجارية لا تريد البغاء ولا ترى فيه ولا تميل إليه، إلا أنه أيضا مع ذلك يكرهها سيدها على البغاء، يكرهها سيدها على البغاء. وكذلك أيضا هذه الأمثلة التي ذكر هنا في هذه في قوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به. هل معنى هذا أنه لو جاء إنسان وعبد صنما أو قبرا أو ميتا وقال أنا عندي الأدلة على ذلك ينفع ويضر، قد دعوته وحصل لي قضاء حاجة أو تفريق كربة، إذا عندي برهان، إذا يجوز أن أدعوه؟ لا، إنما بين الله عز وجل بهذا القيد أن دعاة غير الله ليس لهم برهان على عبادتهم لهؤلاء المعبودات من دون الله عز وجل أحياء أو أمواتا. ولذلك إبراهيم الخليل عليه السلام لما احتج على قومه بعبادتهم لغير الله أنهم لا ينفعونهم ولا يضرونهم، ولذلك قال: إنني بريء مما تعبدون من دون الله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فثم بين لهم أن هذه الأصنام لا تسمع داعيها ولا تنفعه ولا تضره، وأن الله وحده هو الذي خلقه ثم يهديه، وأنه الذي يطعمه ثم يسقيه، وأنه الذي يحييه ثم يميته، وأنه الذي يبعثه يوم القيامة. هذه الآلهة والمعبودات لا تملك من هذا شيئا، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لقوم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. ما عندنا أي حجة، لا يسمعوننا إذا دعوناهم ولا ينفعوننا ولا يضروننا، وإنما وجدنا آباءنا ونسير على ما ساروا عليه، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. طيب، إذن هذه الأصنام لا تسمع ولا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا تهدي ولا تطعم ولا تسقي ولا تحيي ولا تميت ولا تملك شيئا لنفسها فضلا عن غيرها، كيف تعبد من دون الله عز وجل؟ فلذلك ما قال الله عز وجل: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، هذا القيد قيد لا مفهوم له. لا يعني أن من جاء وقال: أنا أعبد هذا الميت أو أعبد هذا الصنم لأن عندي البراهين على ذلك، لا برهان له على ذلك، لأن هذا لا يسمع ولا ينفع ولا يضر ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يملك لنفسه فضلا عن غيره موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا نشرا. فلو ادعى مدع أنه قد حصل له شيء من نفع أو اندفع عنه شيء من الضرر، فإنما يكون هذا من إعانة الشياطين له وإغرائهم له بعبادة غير الله عز وجل، فتنة حصلت له. وإلا فمثل هذه المعبودات من دون هذا الميت ما استطاع أن يدفع عن نفسه السود، هذا الميت صار في التراب، هذا الميت خرج من الدنيا، هذا الميت لما مات أخذوه إلى المسجد وأخذ المصلون يدعون له: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. هذا هو بين أيدينا ميت في المسجد، لماذا بعد ما نزلناه الحفرة ندعوه من دون الله ونحن قبل قليل ندعو له ونصلي عليه ونكفنه ونغسله وندفنه ونضعه في الحفرة ثم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته، كيف بعد ذلك ندعوه من دون الله عز وجل؟ على كل حال هذا من باب القيد الأغلب والذي لا مفهوم له. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هل معنى هذا أنه يجوز أن نأكل الربا لو كان قليلا؟ الجواب لا، لكن بين الله عز وجل قبح الذين يتعاملون بالربا لأكل الأرباح الكثيرة والأضعاف المضاعفة، وبين أيضا واقع هؤلاء أنهم خاضوا في هذا ليأكلوا أرباحا عظيمة وأضعافا مضاعفة، فليس له مفهوم، بمعنى أنه لا يحل أن تأكل قليل الربا لأنه إنما حرم كثيره، لا، قليله وكثيره محرم. وهكذا أيضا قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الربيبة بنت الزوجة، لا مفهوم لقوله في حجوركم، وإنما ذكر لأنها بقيت أغلبي. الغالب أن الإنسان إذا تزوج امرأة مزوجة من قبل مات زوجها أو طلقها وعندها أولاد، في الغالب بالذات لو كانوا صغار أنهم يكونون في حجر الزوج الجديد، أنه لأنهم يتبعون الأم والأم متعلقة بهم فيبقون معها، هذا في الغالب. وإلا قد يتزوج المرأة، قد يتزوج الرجل المرأة المطلقة أو المتوفى عنها وعندها أولاد، ويكون أولادها عند أجدادهم أو أعمامهم أو أخوالهم أو قرابتهم من كانوا عندهم. فإنما ذكر هذا على سبيل أنه قيد أغلبي. لذلك الربيب والربيبة أبناء الزوجة بنت الزوجة محرم ولو عاشت عند أقاربها، ولو لم يرها الزوج إلى أن تزوجت من طفولتها فإنها من محارم، بنت الزوجة المدخول بها من المحارم، من المحرمات أبدا، محرمة أبدا بشرط الدخول بالأم. إذا تزوجت امرأة لها بنت ودخلت بالأم صارت بنتها من محارمك إلى أن تموت وتموتي، صرت محرما لها بمجرد الدخول بالأم، سواء كانت في حجرك أو كانت في حجر غيرك. ولذلك يقول العلماء: الربيبة بنت الزوجة مطلقا، من زوج سابق أو زوج لاحق أو حتى زوج عاشق. لنفرض أنك تزوجت امرأة عندها بنت من رجل قبلك، دخلت بالأم ثم طلقت الأم، هذه بنتها هذه ربيبة، هذه التي طلقتها وقد طلقها قبلك شخص آخر تزوجت برجل جديد أنجبت له بنتا، هذه البنت الجديدة ربيبة لك وربيبة للزوج الذي قبلك وربيبة للزوج الذي قبلك، وبنتك منها ربيبة لهذا الزوج الجديد، وبنت الزوج الذي قبلك ربيبة لهذا الزوج الجديد. لنفرض أن الزوج الثالث طلق تزوجت برابع وأنجبت له بنتا، هذه البنت ربيبة للثلاث الأزواج السابقين، والبنات من الثلاث الأزواج السابقين ربائب للزوج الرابع، وهكذا. فالربيبة بنت الزوجة مطلقا على القول الراجح الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم المسألة محل خلاف، هناك من اشترط من الصحابة ومن جاء بعدهم في الربيبة أنها لا تأخذ أحكام المحرمية ونحوها إلا إذا كانت ربيت ونشأت في حجر الزوج، لكن هذا القول خلاف قول جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. فإن الربيبة بنت الزوجة المدخول بها مطلقا، سواء كانت من زوج سابق أو زوج حتى لاحق، طلقتها وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر وأنجبت بنات فبناتها ربائب. فقول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا كما يقول العلماء قيد أغلبي لا مفهوم له. ما يأتي إنسان يقول لا، يشترط في الربيبة لتأخذ الأحكام أن تربى في حجر زوج أمها الذي دخل بها، لا يشترط، هذا قيد لا مفهوم له، ومثل هذا ما سبق. طيب إلى الله.